هل يجوز هجر الوالدين لمصلحة شرعية؟ لا بأس، لكن لا يقطع الصلة تماما نهائيا. يعني مثلا النفقة تمشي، السكن يمشي،